صور را برای شما عزیزان تلاوت خواهند کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويقول

ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن الهدى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن الله كان عليما حكيما إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن هذه تذكرة فمن شاء